من روائع المصحف المجود. خذ العفو Yeah, yeah. نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القوم واذكر ربك تكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا فاتقوا الله